فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة والتي منها يقول السائل: شركة تقوم بتشغيل الأموال، عن كل 1000 جنيه تخرج ربح 20 جنيه شهريا ثابت، وفي آخر العام يتم جرد للحساب، إن كان ما أخذه صاحب الحساب خلال العام أقل من الربح الذي حققه الحساب أعطوا له باقي الربح، وإن كان ما أخذه خلال العام أكثر من الربح الذي حققه أخذوا منه الزيادة، هل هذا التعامل حلال؟ نعم حلال، يعني هم يعطونه نسبة شهرية إلى أن يتم الجرد، هذا حلال والله أعلم. يقول السائل: أقيم في الرياض، فمن أين الإحرام للعمرة؟ إذا كنت تسافر بطريق البر فأمامك ميقاتان، ميقات السيل وميقات الهدى، تحرم من أيهما شئت، وإن كنت تسافر بطريق الجو فالقائد الطائرة يخبر أو المضيفون يخبرون إذا حازيت الميقات، فعندما يخبرونك أهل بمحاذاة الميقات. يقول: شقق سكنية مقدمة من وزارة كذا بدفع مبلغ للمقدم ثم تقسيط الباقي، ولكن القسط يزداد سنويا بنسبة 7%، هذا ربا ولا يجوز؟ والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أختي أرادت أن تقترض مبلغا من المال، فقمت بإعطائها قطعة من الذهب لتتصرف فيها عند السداد، ترد ذهب أو مال؟ إذا اقترضت منك ذهبا ردت ذهبا، إذا اقترضت منك مالا ردت مالا، بارك الله فيك. شخص مريض بالفراش منذ 3 أعوام، يمتلك فدانا مزروعا شجر مانجو كبير مثمر ولا يزرع محاصيل، كان يقوم على رعايته منذ بداية المرض، أراد أن يؤجر الشجر فعلم أنه محرم عليه أن فبحث عن رجل راعي الشجر بالأجر فوجد صعوبة. لا، من الممكن أن يؤجر الأرض وما عليها من الشجر، بارك الله فيك. ماذا يفعل من يعمل بمدرسة ثانوية هي التابعة لمحل سكنه، ولكن مع عظيم الأسف بها الاختلاط بين الذكور والإناث في حجر الدراسة، مع العلم أنه اجتهد مع إدارة المدرسة للفصل بينهم ولكن الإدارة رفضت. يتق الله ما استطاع لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: يعمل في مجال الدهانات في الساحل الشمالي، هل عملي حرام؟ ليس بحرام، ولكن وجودك في أماكن أخرى أفضل من وجودك في تلك الأماكن، والله أعلم. يقول: نريد نصائح للسوريين في أوروبا ولغير السوريين أيضا، خاصة أن فيهم من يقلد المسيحيين في كافة الأعمال. أقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وللمسلمين سمتهم الخاص صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ما حكم إقامة مشروع من فلوس مكتسبة من العمل بالسياحة للإقلاع عن العمل بها، وماذا يجب فعله؟ لا بأس أن تنشئ المشروع من هذا، ولكن أكثر من الصدقات من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا رفع الله قدرك وشرح قدرك. لدي سؤالين سيدنا. اتفضل. السؤال الاول حكم الحساب الاستثماري في بنك فيصل الاسلامي. هو يعني قالوا لي ان الحساب ده بيديني فوائد متغيره كل 3 شهور مش فوائد ثابته. ده السؤال الاول. السؤال الثاني احنا في معهد تحفيظ القران. الدور المبنى بتاع المعهد بجوار المسجد بتاع المعهد. بس يعني في اوقات كده ما بيخلناش ان احنا ننزل نصلي في المسجد، نصلي في الدور بتاع المعهد نفس المبنى. فده حكمه ايه؟ صلوا جماعه او فراده؟ في المبنى نفسه. تصلون جماعه او فراده؟ لا جماعه، جماعه في المبنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن البنك المذكور فشأنه شأن غيره من البنوك سواء بسواء، وأنصحك أن تبتعد عن كل تلك البنوك بارك الله فيك. أما عن معهد تحفيظ القرآن الذي لا يسمح للعاملين فيه بالنزول إلى المسجد بل يقول لهم صلوا جماعة في مكان المعهد، فهذا وسعك، وما دمتم تصلوا جماعة فالخطب يسير والله أعلم. نعم الأفضل أن تصلي في المسجد، لكن إن حيل بينك وبين ذلك وستصلي جماعة في المعهد فلا بأس بذلك والله أعلم. يقول السائل عند سن 15 تقريبا يكون أول ظهور للحية عند الشاب بشكل غريب، هل يجوز له حلق اللحية في هذه المرحلة أو الأخذ منها لتصبح جميلة وتنمو بسرعة؟ لا يجوز له ذلك. يقول بكر تبلغ من العمر 40 سنة معوقة يداها ورجلاها وعندها ضمور في العظم، تزوجت عرفي من شخص بلطجي ومسجل خطر بحجة هو قابل لعيوبها وأنا قابل لعيوبه بدون علم أهلها، والآن أهلها عرفوا مقيمة عندهم وهي مصممة أن ترجع له علما بأنه رافض أن يتزوجها زواجا شرعيا، فما العمل؟ ترجع له أم لا؟ لا أنصحها بالرجوع له إذا كان هو مسجل خطر وبلطجي، كيف ترجع له؟ لا ترجع له. شخص يمتلك شقتين غير مسكونتين وهو عنده زوجة واحدة ويقول سأتزوج بأخرى وأسكن في الاثنين، هل عليهما زكاة؟ ليس على الشقتين المسكونتين زكاة، إنما الشقق التي عليها الزكاة هي الشقق المعدة للبيع، فتدخل حينئذ في عروض التجارة والله أعلم. أما البيوت المعدة للسكن فليس عليها زكاة وإن تعددت والله أعلم. ما أفضل كتب الفقه والتفسير لطالب العلم المبتدئ؟ هناك بعض كتب التفسير اليسيرة كتفسير الميسر للشيخ الجزائري رحمه وفقه الله، وكتاب فقه السنة كتاب سهل ويسير إذ هو مدعم بالأدلة والله أعلم. يقول الأخ السائل ما حكم وضع المال وأخذ الفوائد من بنك كذا للانتفاع بها؟ قلنا من قبل أن كل البنوك سواء بارك الله فيك. يقول الأخ السائل بما تنصحون لتربية ولدي أو ابنتي التي ستولد قريبا؟ عوز نفسك وعوز زوجتك وعوز مولودك كما قالت أم مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، واستمر على تعويذ الأولاد والبنات فور الولادة وبعد الولادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. فالدعاء في المراحل الأولى من العمر والتعويذات هي المطلب بارك الله فيك. ما حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها في اللبس الشرعي وتقول إنها حرية؟ هل صحيح أنها حرية؟ ليست حرية، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، ومن شأن العبد أن يكون مطيعا أن يكون مطيعا، فيلزمنا أن نكون مطيعين لله. وقد أمر الله بالتحجب، فيجب على المرأة أن تتحجب. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تفضل؟ الحمد لله. تفضل. هل يجب على من يدعو بنفس ممكن في السجود أن يقول الدعاء؟ نعم. هل يجب على من يدعو في السجود بدعاء القرآن أن يقول مثلا ما يقول له ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فيجب عليه أن يقول اللهم أتنا في الدنيا حسنة حتى لا يقرأ القرآن في أثناء السجود، أم يجوز له ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، منطلق سؤال الأخ أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخ يريد أن يدعو في الصلاة بدعوة من القرآن، فيقول هل يلزمني أن أعدل بعض التعديل مثل ربنا أتنا في الدنيا حسنة، أقول ما كانها اللهم أتنا في الدنيا حسنة؟ الأمر في ذلك واسع. وإن قلت أيضا ربنا فإنك لا تتلو القرآن آنذاك، لا تتلو القرآن آنذاك، إنما أنت تدعو، والتلاوة هي الممنوعة أثناء السجود أو الركوع. وأيضا فالإمام الشافعي كان يقول إذا سجد للتلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فليس هذا ترتيل وتلاوة، إنما هو امتثال للآية ودعاء. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايزة أعمل مداخلة مع الشيخ مصطفى العدوي. اتفضلي معك. اتفضلي يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريد أسأل سؤالين إذا كان ممكن. اتفضلي. السؤال الأول، عندي مبلغ من المال بعيش منه، مع المعاش بيعاوني، هو 20,000 جنيه في بنك إسلامي، إن كان هناك، ولكن علي دفع إيجار سنوي قدره 3,000 جنيه، فإن كان هناك فوائد على هذا، هل تكون حرام إن أنا أدفع هذه الفوائد للإيجار السنوي علشان أعيش من بقية المبلغ، ولا يكون حرام علي؟ أنا محرم على نفسي أي فوائد ربوية، ولكن إن كنت أحتاج، لأني لو أخذت من المبلغ كل سنة 3,000 حيقله وكده، ومش هقدر أكمل المعاش بتاعي. فرأي حضرتك. والسؤال الثاني لو تكرمت، أنا عندي المصحف الكبير بصلي بيه بالسنن، ولكن أريد أن أتدبر الآيات في المعاني الهامة عندي، ويقف في ذهني معاني معينة، هل أستطيع أني، وذاكرتي ضعيفة جدا، هل أستطيع أني أكتب على الكلمة الكلمات اللي أريد، عندي كتب في التفسير، أكتب على الكلمة اللي هي أريد أن أتدبر فيها في القراءة، حتى أني لأني لو أفلت على الكتاب في المعاني لا أتذكر، عندي مشكلة في الذاكرة، فهل ممكن أكتب على المصحف بالخط الخفيف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسبق البيان عن أن البنوك كلها سواء، فالبنك المذكور شأنه شأن غيره من البنوك، فابتعدي عن كل هذه الفوائد الربوية، وأنصحك أن تأخذي المال وتعطينه لأي شخص أمين يثمره لك في الحلال الطيب بعيدا عن أي شبهة. وجزاك الله خيرا عن تحديك وعدم اقترابك من الفوائد، فابتعدي واستمري في ابتعادك، ولا أقول عطل المال، بل شغليه في أي مكان حلال طيب أمن. أما الكتابة على المصحف للحاجة فجائزة، لكن هذه أخشى أن تسبب لك شغلا في الصلاة، والنبي يقول إن في الصلاة لشغلا. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤالين. اتفضل. بالنسبة لصيامنا يوم عاشوراء، الحديث اللي هو لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون، لا بأس أن يكون النبي صام أول ما ورد إلى أول ما وصل إلى المدينة، واستمر صائما ولكن لم يوحى إليه أن يصوم التاسع إلا في آخر حياته، فحركة النبي كانت بوحي. وقال نحوه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 16 شهرا قبل بيت المقدس وبالمدينة إلى أن نزل قوله تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. خلاص طيب. ألو. نعم. سؤال تاني كنت عايز اسأل حضرتك من الصراحة. اتفضل. بالنسبة أنا لي واحد قريب هو عاجز عن العمل قعيد يعني، فبياخد بعض الصدقات ولكن هو مبتلى بشرب السجاير وبعض الحاجات التانية، ولكن هو بيته محتاج للمساعدة يعني، فالفلوس اللي بتروح له بيصرف على بيته جزء منها وبيشرب من الجزء من الفلوس دي، حكم الصدقة دي إيه؟ لا ممكن تشتري له عينيات حتى تسلم ويسلم أمرك، اشتري له عينيات ترى البيت مثلا محتاجا إلى رز إلى سكر إلى زيت، اشتري له عينيات وحينئذ ستقيم نفسك مقام ولي السفيه، فتتصرف بالذي ينفع السفيه كأنك نائبا عنه. بارك الله فيكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل لو أثناء قراءة القرآن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أكمل القراءة وإلا ولا أقف وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك جائز؟ وفي صلاة الليل يجوز أن تقف وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ، وكذا أطردوا، وآية فيها تسبيح سبح. وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وكذلك فإن عمر رضي الله عنه صلى العشاء وراء عبد الله بن السائب رحمه الله، وكانت هذه فريضة، فبلغ عبد الله بن السائب من سورة الذاريات قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فقال عمر بأعلى صوته وهو في الصلاة أشهد أشهد. وكان ابن عباس إذا مر على قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وكذلك إذا مر على قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يقول هل إذا تبرع شخص لرجل فقير لبناء منزله تكون صدقة جارية أم لا؟ نعم تكون صدقة جارية، لكن هناك مصارف للصدقات الجارية أفضل من هذا، والله أعلم. ما حكم العمل بشركات التأمين؟ البعد عنها أسلم لدينك وأبعد عن أي شبهات. يقول الأخ السائل هل يلزم الوضوء ولبس الحجاب في سجدة التلاوة؟ الجمهور على لزوم ذلك، ولكن عدد من أهل الحديث يرون أن ذلك ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ آية النجم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي وسجد كل من كان معه من المسلمين والمشركين، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء، فهذه حجة لأهل الحديث القائلين بأننا نسجد للتلاوة وإن لم نكن على وضوء، وهي حجة قوية والله أعلم. يقول هل الموسيقى في الأناشيد حرام؟ الموسيقى محرمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والله أعلم. هل يجوز أخذ أجر على تعليم القرآن؟ نعم هذا رأي جمهور العلماء، يرى جمهور العلماء جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ومن حججهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم هو ورد في الرقية ولكن العبرة بعموم الألفاظ، هذا هو الحديث التي وردت في المنع من أخذ الأجر على تعليم القرآن، أحاديث في أسانيدها مقال لا يقلو حديث منها من مقال أو تأويل، والله أعلم. كحديث علمت رجلا القرآن فأدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها. هذا الحديث ضعيف لا يصح. يقول أخ الشائل هل إسبال الثياب لغير الخيلاء حرام أم حلال؟ هو للخيلاء كبيرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالإسبال إذا كان للاختيال حرام، إذا كان لغير الخيلاء عفوا الإسبال إذا كان للخيلاء حرام وكبيرة، إذا كان لغير الخيلاء فأقوال العلماء دائرة بين أنه معصية وبين ألا شيء فيه، والظاهر أنه معصية إذا كان متعمدا لحيوده عن هدي الرسول في ذلك، والله أعلم. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أصلي عليه أم أسكت؟ صلي عليه، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقد ذهب جمهور العلماء إلى استثناء ثلاثة أمور من السكوت الذي حث عليه النبي أثناء خطبة الجمعة، وهي رد السلام وتشميط العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. تبارك الله يا شيخ. نعم. أنا أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بص يا شيخ، أنا عندي واحد صاحبي مربوط ونعمل عشان نحبكم فكر رابطة عريس يعني هو. عليه بدعاء الله وتعويذ نفسه بالمعوذات، بقوله والله أحد والمعوذتين، والاستمرار في الدعاء. وإذا كان ضعيفا في هذا الباب لا مانع أن يتداوى بأدوية تقوي الباءة، فتناول دواء يقوي الباءة لا مانع منه، والله أعلم. مع الدعاء، بارك الله فيك. شخص يصلي بعض الصلوات يترك البعض الآخر، هل يكفر؟ لا يكفر بذلك، ولكنه مرتكب لكبيرة. وقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فهذا سبب دخولهم سقر والعياذ بالله. فهو مرتكب لكبيرة، أعني الذي يترك الصلاة، يترك بعض الصلوات يصلي البعض. وقد قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعياذ بالله. لماذا سمي أبو هريرة بأبي هريرة؟ الله أعلم. التسميات كثيرا لا تعلل. هل تجوز مشاهدة المصارعة الحرة إذا كان فيها نظر إلى العورات أو فيها سلبيات تؤثر على الشخص في دينه؟ لا يشاهدها، أما إذا خلت من ذلك جاز، والله أعلم. يقول أريد أن أعرف طريقة الصلاة التي تكفر الذنب عن المذنب. تصلي ركعتين تقبل فيهما بوجهك على الله سبحانه وتعالى، تجتهد أن تتدبر فيهما، والله أعلم. شاب خطب فتاة ثم أتى بالشبكة ثم عقد زواجه ثم توفي قبل أن يدخل عليها، فما حكم الشبكة والميراث؟ لها ظهر مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فالمهر لها والميراث لها، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك في بروع بنت واشق. فكانت هناك على عهد ابن مسعود بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثة، جاء قوم إلى ابن مسعود فقالوا ابننا تزوج من هؤلاء ولم يبني بالمرأة ولم يسمي لها صداقا ثم مات، فقال اسألوا عن هذا غيري، فذهبوا يسألون غيره فرجعوا وقالوا ما وجدنا أعلم منك يا ابن مسعود، فقال أقضي بأن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل قال له معقل ابن سنان قائلا أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بنحو هذا القضاء، أن لها المهر وعليها العدة ولها الميراث، لها المهر كاملا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيوة حضرت الشيخة، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك هل يجوز أن أنا أقول أذكاري المساء أثناء الاستماع إلى أو مشاهدة برنامج أهل الذكر؟ نعم يجوز، لكن تدبر الأذكار أفضل، يعني تدبر الأذكار لو خصصت لها وقت وتدبرتها أفضل، أما عن الجواز فجائز. بارك الله فيك. يسأل الأخ هل الزوج يأثم إذا ترك زوجته وبناته بدون حجاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالشخص مسؤول عن بناته وعن نسائه. قال ما حكم قص بعض الشعر وترك البعض؟ هذا الذي يفعله الشباب الفساق في هذا الزمان الجهل بدينهم، الذين يقلدون الغرب الكافر ويقلدون الممثلين المخنثين وغير هؤلاء الذين يتركون شيئا من الشعر في الوسط ومن الجانب الأيمن والأيسر محلوق، هؤلاء عصاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع أن يحط بعض الشعر ويترك البعض. فهذه الطريقة المستحدثة التي سلكها كثير من الشباب الجاهل بدينه والمتشبه بأهل الكفر يأثم بها فاعلها، هذه الطريقة من طرق قص الشعر يأثم فاعلها، يأثم لأمرين: أولا لتشبهه بأهل الفساد والشر، ثانيا لعيوده عن حديث رسول الله أنه نهى عن القزع. والله أعلم. يقول أخ السائل ما حكم عضل المرأة وما الحل فيما إذا تحقق العضل؟ عضل المرأة حرام، وقد قال تعالى ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فعضل النساء حرام لهذه الآية الكريمة، خاصة إن كان بلا سبب، إن كان بلا سبب يتأكد التحريم. هل يجب ارتداء الحجاب وقت قراءة القرآن؟ لا، هذا الأفضل، هذا الأفضل، لكن ليس بلازم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. متى يبدأ وقت كراهية الصلاة بعد العصر؟ عموما بعد صلاة العصر على رأي الجمهور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما الرواية التي فيها لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة فالحديث بذلك ضعيف، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. ازيك يا سيد؟ الحمد لله. أعزكم الله، الله يبارك فيك. في سؤال والله عايز أسأل فضيلة الشيخ. الله اتفضل. فيه أخت كانت واخدة بتاخد وسيلة المنع قعدت لمدة 16 سنة، وبعدين ربنا كرمها وقالت إيه أنا أخاف إن أنا أموت على معصية، ما أختمش حياتي بمعصية. فرجعت شالت اللي كانت مركبة شريط، فشالت الشريط وربنا كرمها فحملت وخلفت ولد يعني الحمد لله. فجاه ربنا يعني عهد بينه وبين ربنا ان شاء الله ربنا كرمني ان انا اسيبها لله بقى على طول يعني. فجت تعبت وهي سنها 43 سنه. فلو حملت ثاني هيكون فيه تعب بالنسبه لها صحيا يعني. فايه راي فضيلتك؟ اسال اهل ذكري في هذا الصدد وهم الاطباء والثقات المأمونون. فاذا قالوا لا انه ثم ضرر عليك فلا ضرر ولا ضرار. وإن قالوا تتحمل فالإنجاب أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم والله أعلم. يقول أخ السائل ما حكم قراءة القرآن ووعد ثوابه لأمه وأبيه؟ هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه عبادة والعبادات توقيفية. إنما الوارد الدعاء والاستغفار للميت وكذلك الصدقة عن الميت والحج عن الميت والعمرة عن الميت وقضاء النذر عن الميت. وإذا مات عليه صوم صام عنه وليه والله أعلم. يقول السائل ما حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد القراءة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لا لو سمحت يا شيخ أمي تريد أن تسافر عمرة وعندها 54 سنة. وبعد. إذا كانت تريد أن تسافر عمرة فلتصطحب محرما لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. يقول أخ السائل ما حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد القراءة بأحكام التجويد نهائيا؟ إذا كان يقيم الحروف فالصلاة تصح مع الكراهة. أما إذا كان يبدل تبديلا يخل بالمعنى فابحث عن شخص آخر صلي خلفه. يسأل هل تنصحون بالاشتراك في البورصة؟ لا أنصح بالاشتراك في البورصة لأن هناك أمر يعتري كل العاملين في الأسهم وهو الجهالة في تعيين سعر السهم. بمعنى افترض أن شخصا ما أنشأ برجا من الأبراج الكبيرة وقال هذا البرج كلفني 10 ملايين جنيه وبدأ يعمل أسهما ويبيع في الأسهم كإدخال لمساهمين معه في هذا العمل. أولا عندنا تشكك هل 10 مليون جنيه هذه صحيحة؟ هل هو تقييم صحيح أو ليس بتقييم صحيح؟ هناك أسعار وهمية للأسهم أن تكون لا حقيقة لها على الطبيعة إنما يكون التفاوت بين السعر الحقيقي وسعر السهم كبير وواضح والله أعلم. فأنصحك بالبعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لكن شيخ الحمد لله تفضل. لو سمحتي انا معك عبد العليم من الجيزه. نعم عبد العليم من الجيزه لو سمحت. انا كنت حتى لمراتكم قلت عليا اتصال في التنازع مش سامع. لا اسمع يا اخواني ممكن تفصلي لو انا كنت قلت لمراتي عليا اتصال في التنازع في أمر كذا كذا كذا. يعني قلت لزوجتك عليك الطلاق بالثلاثة حصل كذا كذا كذا. أيه. طيب والسؤال. وبعدين الحاجة دي على أي حال السؤال أصيغه بصيغة أخرى. للسائل ولغير السائل شخص أقسم مخطئا على شيء سواء أقسم بالطلاق أو أقسم بالله فعلى شيء لم يتعمد الكذب إنما أقسم مخطئا فالمخطئ لا شيء عليه بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن سؤال؟ ممكن إن شاء الله. هو اسم مؤمن فيه تزكية؟ اسمه؟ اسم مؤمن فيه تزكية؟ لا ان شاء الله جائز باذن الله. اسم مؤمن اسم طيب وجائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، اخبروني ما هي. فهو اسم جائز لا مانع منه. والاسماء ذات المدلول الطيب مستحبة. اسم صالح التزكية فيه واضحة، صالح، ومع ذلك كان هناك نبي من انبياء الله اسمه صالح، وكان اسم علي من العلو، فهو اسم ايضا طيب وكان على عهد رسول الله. ومحمود ومحمد واحمد كلها اسماء طيبة ذات مدلول طيب. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل عن حكم هجران الزوجة بلا سبب لمدة طويلة تتجاوز شهورا. هذا ظلم للمرأة أن تهجر بدون سبب شهورا طويلة. وقد قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي كالتي لا زوج لها، لا هي متزوجة ولا هي مفارقة حتى تتزوج. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل الأخ سؤالا يقول: صليت الوتر، وبعد أن صليت الوتر بدا لي أن أصلي، يعني صلى الوتر أول الليل وبعد استيقظ من آخر الليل فأراد أن يصلي، لا مانع من ذلك، ويصلي مثنى مثنى على رأي الجمهور. ومن العلماء من قال قولا قال: تشفع الوتر الأول بركعة، أي تصلي ركعة واحدة أولا ثم تصلي مثنى ثم توتر. وهذا الرأي مروي عن علي أو غيره، ولكن الجمهور على أنك تصلي مثنى مثنى، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد أن أوتر عليه الصلاة والسلام. يسأل سائل يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم في الليالي المطيرة أو الشاتية؟ نعم ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. فقول المؤذن صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، وارد ومسنون، لكن أين يقال، في أي موطن يقال ذلك من الأذان؟ هناك روايتان. الرواية الأولى أن ذلك يقال بعد حي على الفلاح، حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم. الناس قد لا تفهم الرحال، فمن الممكن أن نقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ومن العلماء من قال تقال مكان حي على الصلاة، والله أعلم. حتى في صلاة الجمعة هذا جائز أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أريد أن أسأل بعض الأسئلة وجزاك الله خيرا. تفضل وإياك. السؤال الأول: أبي وهب لأخوي اللذين تزوجا منزلين مستقلين، وأريد أنا الآخر منزلا مستقلا كأخوي، ولكن أبي لا يوافق على ذلك، ويريد مني ولا يريد مني إلا أن أسكن معه في دور علوي في نفس البيت، هل علي إثم إن لم أتزوج؟ والسؤال الثاني: طيب عفوا رأيك؟ عفوا، ما الحامل لوالدك على ذلك؟ الحامل والدة على ذلك وأم ميتة الله يرحمها. يعني أبوك لماذا أعطى إخوانك بيوتا ولم يعطك؟ هل إخوانك اشتغلوا معه، عملوا معه؟ لا، في أخ منهم بيعمل معه، أيوة، هو مهندس هو كمان. أن أريد على الآخر بيتا مستقلا مثلهم للزواج. أي لكن عفوا، هذه قضية لا بد أن نسمع من والدك. لماذا يا والد أنت ميزت أولادك عن هذا الولد؟ لأن النبي قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا ذكر أسبابا وجيهة اعتبرناها، وإن لم يذكر أسبابا وجيهة نهيناه وذكرناه بالله. ماشي. السؤال الآخر: ما رأيك في تفسير الشعراوي؟ والسؤال الثالث: ما رأيك في الدعايات الانتخابية؟ والسؤال الأخير وشكرا. يقول تفسير الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: له وعليه، له وعليه. لكن أتفطن إلى جزئية أن هذا التفسير الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يشبع بأحاديث رسول الله ولا بالآثار عن الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى، إنما هي خواطر كما سماها. بارك الله فيك. تقول الأخت السائلة: إذا أمرها زوجها بالنمص هل تطيعه؟ لا تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والله أعلم. يقول السائل: تقدمت للزواج بفتاة ولكنها خرجت إلي بعباءة وخمار والوجه مكشوف واليدان ظاهرتان، ولكني غير مطمئن بهذا القدر المبدى منها، وأريد مزيدا من الرؤية، كأن تلبس ملابس ضيقة مثلا إلى حد ما تبين حجم جسمها، هل لي ذلك أو أنني مخطئ في ذلك؟ لك ذلك إن لم تكن لك أم تعرف تصف لك، ولك أخت لك ذلك، ولك ذلك أيضا إذا أردت الاستيثاق، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أخ السائل: امرأة قالت لزوجها: يحرم علي الاقتراب منك. ماذا تصنع هذه المرأة التي قالت لزوجها: يحرم علي الاقتراب منك؟ هناك قولان للعلماء في هذه المسألة. القول الأول أن هذا لغو، لأنه يمين فيما لا تملك، فما دامت زوجة إذا دعاها الزوج إلى فراشه عليها الطاعة. وقول آخر بأنها احتياطا تكفر كفارة يمين، وأجنح إلى القول الأول، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أخ السائل: شخص يدعو الناس إلى الإسلام وبعد دخولهم في الإسلام يتركهم ولا يعرف عنهم شيئا ولا يعلمهم الصلاة وهم في بلاد كافرة، هل يأثم؟ ينظر إلى الحامل له على تركهم، إن كان الحامل له على تركهم بدون تعليم وهم في احتياج إلى التعليم حاملا فوق طاقته وقدرته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان بإمكانه أن يعلمهم وأن يقربهم من الله ويعلمهم الصلاة وهم مقبلون عليه، فأرى أنه يلزمه ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: توضأت ولم أمسح أذني، هل وضوئي صحيح؟ نعم وضوءك صحيح، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحديث الأذنان من الرأس ضعيف من كل طرقه، ولو ثبت أيضا حديث الأذنان من الرأس فإنه لا تمسح الرأس كلها عند الجمهور، بل يجوز مسح بعضها، وحتى الذي يقبل بيديه ويدبر لا نستطيع أنه أن نقول إنه عمم الرأس بالمسح، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أخ السائل: أخت السائلة، ما حكم الريح الخارجة من قبل المرأة؟ هل تنقض وضوءها أم لا؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء. الريح الخارجة من قبل المرأة هل تنقض الوضوء أم لا؟ فيها وجهان لأهل العلم، والأدلة فيها ليست صريحة، فهل تعد ريحا تنقض كما ورد في الحديث أم لأنها خرجت من غير المخرج المعهود الدبر لا تنقض؟ فالأحوط أن تتوضأ، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نحبك الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببت له. يا شيخنا، لو حضرتك قلت ان الزوجه لو قال لها زوجها على النمص الحواجب لا يجوز، صحيح؟ نعم، لا تطيعه نهائيا خالص، ولا حتى لو ليها هي بس. نعم، لا لو ليه ليه هو بس يعني في البيت لا عموما لا يجوز النمس لا للزوج ولا لغيره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة وهذا لعن على العموم. ماشي شيخنا. سؤال ثاني تفضل. هل يجوز لو في شيخ او عالم زل في مسألة او مسألة كبرى يعني نقول عليه ضال مضل فاسق؟ لا على حسب المسألة، على حسب المسألة وعلى حسب الشيخ وسيرته. ينظر الى هذا الشيخ هل سيرته العامة ومنهجه العام منهج اهل السنة وجماعة وزلت قدمه في مسألة فهذا يتحفظ على المسألة التي زلت فيها القدم وينبه وبحجم المسألة أيضا. طب أنا مش عايز أذكر أسماء، لو حضرتك تليفونك وأكلمك أقول لك مثلا على الساء وانت ترسل خير إن شاء الله. خذهم من الأخوة هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة لواء الكتاب العزيز والسنة المباركة وداعية إليهما. بارك الله فيها وفي أصحابها وفي القائمين عليها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أنني أذكر أهل مصر وعموم المسلمين بأن الله واحد لا شريك له، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه رسول ولا نبي ولا ولي ولا أي شخص إلا الله. وكذلك أذكر بأن الله سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وليس بثالث ثلاثة كما يقول الأفاكون، وليس كذلك وكذلك ليس له ابن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر